في مسألة التأدب مع الآخرين. ف يأتي أحدنا إلى ثلاثة من الإخوة يسلم عليه، هل يبدأ من اليمين أم يبدأ بأكبره؟ يبدأ إيش؟ سلم عليه من إيش؟ سلم على اليمين يعني هو هذه مسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى, إلى تحقيق. هل إذا دخلت على قوم هل من السنة أن تصافحهم؟ أما إذا لقاك أو وقف معك هذا ما في شيء. إن كان مسافر وجاي من سفر. يعدلتها يا محجوب. بس المهم يريد. المهم إنه يبدأ بالأكبر. الأكبر. إيه نعم. مع العلم بأن الذي القادم من السفر هو الذي يقام إليه. مو هو اللي يبدأ الناس بنفسه. جاسم الشارع؟ لا واقفين، هو أدم السفر لا هذا يبدأ بالأكبر.